لأن فيها نوع من التزكية، وفي نفس الوقت هناك ما يقوم مقامها من الأسماء المستعارة. يعني لو كتب مثلا الراجي رضا ربه عز وجل، المسلم مثلا أبو كذا، يعني يا ريت نرجع للألقاب الشرعية والكنى الشرعية، فهذا لا شك أولى من هذه المسميات، صقر كذا وطريق الجنة ورياض كذا. يعني هذه يعني أمور الأصل الابتعاد عنها والرجوع إلى ما كان عليه السلف من التكنية. يعني لو ما شاء الله باب الكنى واسع جدا، وقال أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو أحمد، أبو محمد، أسماء كثيرة جدا، أم كذا. فهذا في الحقيقة الذي أرتضيه، و يعني في النفس أشياء من مثل هذه المسميات، إما أن يكون فيها تزكية، وإما أن يكون فيها نسبة الشخص إلى أشياء لا يجوز نسبته إليها ونحو هذا. أيهما يقدم في كفارة القتل الخطأ، صيام شهرين أم إطعام 60 مسكين؟ لا، الصيام طبعا، الأصل الصيام، الأصل الصيام، بل إن الإطعام 60 مسكين ليس مذكورا في الآية أصلا، والذين قالوا به قاسوه على كفارة الجماع، فالإطعام مذكور في كفارة الجماع لم يذكر في القتل الخطأ، والذين قالوا به قاسوه على الجماع في نهار رمضان أو الظهار، إنما قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين. فإذا اضطر الإنسان للفطر في وسط المدة، كامرأة مثلا تحيض وأفطرت في مدة حيضها فلا شيء عليه، أو رجل مثلا مرض مرضا شديدا واضطر ان هو يفطر لسبب او لاخر، فيمكن ان يكمل. ما حكم من أتى زوجته مما حرم الله؟ يعني والله أعلم، هو السؤال بعد كده في وقت الحيض، يعني رجل أتى زوجته في وقت الحيض مرة واحدة، ماذا يفعل؟ أقول يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتصدق بما يكفر هذا الذنب. وفي خلاف بين العلماء في حديث ابن عباس، من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. فمن العلماء من قال إن الحديث له حكم الرفع، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الحديث يعني، ومنهم من قال إنه موقوف على ابن عباس. فإذا كان له حكم الرفع، أو إذا ثبت إن الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الأرجح عندي أنه من كلام ابن عباس، لكن هناك بعض أهل العلم من قال إنه ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فالحكم إنه إذا أتى زوجته فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. طبعا الدينار ما يعادل 4.25 جرام ذهب، ومن العلماء اختلفوا في مسألة أو هذه يتصدق بدينار أو نصف دينار، هل هو على التخيير بحسب دخل الإنسان وسعته، أم

قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالآن الظاهر التحزب للجماعة والفرقة والحزب، وهذا يجعلنا نقول إنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بأن ترجع إلى أمرها الأول ما كان عليه الصحابة ومن سلك سبيلهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا القرون التي يمكن أن يتأسى بها في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم المشار إليهم بقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم الجيل الفذ من الصحابة، ويليهم جيل التابعين ثم أتباع التابعين. وهنا نقول إن هناك منهج سلفي وليست هناك جماعة سلفية بمعنى أمير وسمع وطاعة وبيعة ونحو ذلك، لأن السلف ما كانوا يشقون عصا الجماعة قط، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يشتت شملكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فأحرص الناس على الجماعة والألفة هم من سلك مسلك السلف الصالح في عدم الخروج على الحاكم المسلم و عدم تفريق المسلمين إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يعيننا وإياكم على الثبات على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.